شبابنا اليوم هذا الشباب العاطل، لا عمل، لا مؤسسة تحتضنه، لا برامج، لا مشاريع أرجوك. ومن تجي تشوفه قاعد على النرجيلة يشرب نرجيلة تجي فقط تنتقده. أخي ما كل يوم ترى إنسان، أرجوك اتغير الكلمة الوعظية إذا ماكو مشروع وبرنامج يغيره. يا جماعة أكو حقيقة يعني لازم واحد يلتفت لها. أسوليف ها؟ أحكي لو ما أحكي ها؟ هذا المنبر شنو قلنا؟ منبر من؟ ها؟ جماهير. منبر من؟ أسوليف. أخي من سنة 2005 المنابر تعب إلى اليوم، يعني إحنا شنو؟ الشارع ما عنده عقل؟ الشارع ما يتابع؟ من شاف الكثير من الأمور مدى تتغير نتيجة الوعظ؟ أرجوك بعد يمشي بالوعظ؟ احكي الصدق لا تخاف، يمشي بالوعظ؟ تفضل. اليوم كم منبر يتكلم؟ ده يتغير شيء؟ الأمور فاقت، المشاكل ده تفوق كل شيء. هذا اللي قلت لك عليه في محاضرة ليلة أمس، عدم الشعور بالمسؤولية وعدم التعامل بمسؤولية والتعاطي بمسؤولية شنو؟ ينتج خراب، ينتج دمار اللي ده نعيشه اليوم أنا وياك. احنا في وسط الخراب، في قمة الدمار، صح ولا لا؟ ولذلك اليوم فكرة تستطيع أن تقلب الطاولة، فكرة. أما الموعظة الذكرية لا تؤثر ذلك التأثير بالشباب. أجد حاضنة، أجد مشروع يحتضن هذا الشاب ويقدم له. هذا يسموه تعاطي بمسؤولية. أرجوك بسم الله الرحمن الرحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا في محاضرة ليلة أمس ذكرنا، أو عفوا ذكرنا الليلة. أرجوك الموضوع أيضا ما يقل أهمية عن موضوع ليلة أمس، وده يترابط بحث ببحث، وما بقالنا بس ليلتين، وأحاول أوصل لك فكرة بهالليلتين الباقيات، فخلي بالك يمي. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و، يعني ماكو واحد أرجوك ابن الله، شوي خلي بالك يمي، ماكو واحد ابن الله. الله لا يمتلك من قبل أحد. شوف القرآن إيش قد دقيق، شوف ربك من يتكلم إيش قد دقيق. يا أيها الناس، خطاب عام لو خاص؟ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. هذا واحد. هذه الفكرة إذا تعممت وتبناها شبابنا الواعي، أنه الله لا يمتلك لفئة، ما حد يجي يقول الله إلي والباقين ما عندهم الله، لا حد لا يجي يقول أنا أنتمي إلى الله وهذا ما ينتمي إلى الله. اليوم إحنا اللي كسر ظهرنا شنو؟ الوحدة لو التفرقة؟ ها؟ هذا الخطاب اللي يولد التفرقة، وهو اختزال الله، أخذ الله جل وعلا. هذه ظاهرة أرجو أنه البعض يلتفت لها ويخلي لها حد من خلال تربية مركزة وواعية من الآباء، وكل شريف وغيور على الأجيال القادمة. الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. البارحة يرسل لي شاب من حي الغدير رسالة يسألني، فقلت له ليش ما تحضر للمجلس؟ قال لي أنا مقاطع المجالس. قلت له ليش مقاطع المجالس؟ قال المجالس ما أخذيها بس لكم، بس المتدينين. خب أنا ما أريد ألتزم، بس أنا أريد أسمع. قلت للحسين مصباح الهدى، ابني وسفينة النجاة، مجالس الحسين مو فقط للمؤمنين، حتى العاصين خلي يجون، تمام لو لا؟ أجمع علماء الأمة والملة على أن الحسين أوسع أبواب الله جل وعلا، بدليل قول الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كلنا سفن النجاة لكن سفينة جدنا الحسين. ممكن تفسر لي شنو أوسع؟ أوسع يعني حتى العاصي هلبي يم الحسين، بل كيصير الحسين سبب في هدايته. صح ده أحكي له أنا غلطان؟ شعليك أنت بالشاب شي يلبس ما يلبس، شعليك أنت بالشاب شي يسوي تسريحة ما يسوي، شعليك أنت بالشاب يصلي لو ما يصلي. يا أخي خل نشتغل، خلي الحوزة تعمل. سبب تواصل الحوزة مع المجتمع شنو؟ مساجد، منبر الحسين، صلاة الجمعة والجماعة، صح ولا لا؟ انت ليش دا تقطع الطريق علي مدى تخليني اشتغل؟ انت شعليك تخزر هذا وذاك؟ شعليك تتدخل بهذا ما صلى وذاك ما صام؟ هذه علاقته مع الله جل وعلا. يهنيال اللي منه اللي يهدي لإنسان واحد ويقنع أن الصلاة كونكت صلة كما يقول الشباب، مو بلغتهم كونكت يسموها، بينه وبين الله. صح لو أنا غلطان؟ شبابنا سلام عليكم، سلام عليكم، سلمونا على اللي ما شفناه من الشباب اللي ما حضر. قل لي يومي شقد تقعد ويا الموبايل، شقد عندك صلة بالموبايل، تروح الشغلك الموبايل وياك، تقعد ببيتك الموبايل وياك، تقعد ويا أبوك الموبايل وياك، تقعد ويا أمك الموبايل وياك، تقعد ويا زوجتك الموبايل وياك، تقعد ويا مجتمعك الموبايل وياك، وين ما تروح الموبايل وياك. صح لو أنا غلطان؟ بشرفك هو يا هو اللي المفروض يصير وياك الموبايل لو الله. سلام عليكم. كيف تعطي دورا للمخلوق المفروض أن يعطى للخالق؟ مو بالإسلام الله يحيطنا إحاطة السوار بالمعصم، وين ما نروح المفروض الله معانا. صح لو أنا غلطان؟ ليش الشباب متصلين بالموبايل وما عدهم اتصال بالله؟ الله يطيح حظك إبليس، حشل أقوله بوجه كلكم، قولوا آمين رب العالمين. شوف شوف إبليس إش قد أغبر حشاكم وإش قد أعوج. اتوا أسئلوا نفسكم بينكم وبين الله. هو لو ما يدري الصلاة وسر الصلاة وش قد تأثير الصلاة، تشوفه ما منحها ويوسوس لك ألا تقوم تصلي، مع العلم هي 5 دقائق تمام من تنظر لك 5 دقائق، بس يعرف تأثيرها ش قد عظيم، ويعرف وقعها ش قد كبير على الإنسان، فيعمل جهده في سبيل أن يمنعك، بينما تلزم موبايلك ولا يدنى لك إبليس. تقعد ويا جارك السولف ولا يدنى لك، تقعد ويا الآخرين تكتب ولا يدنى لك. صح لو أنا غلطان؟ من هاي تعرف أن الصلة مع الله مهمة وضرورية. أي واحد. إذن الله سبحانه وتعالى لا يختزل لفئة دون أخرى. الله رب المؤمنين ورب العاصين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من الله. بعدين ايش قال؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل. ارجوك اليوم في خضم هذه المشاكل اللي دا تتطور في وسطنا وفي مجتمعنا، كان اكو دور لشيوخ العشائر الله يحفظهم ابائنا، وحقيقة إلهم خالص التحية وخالص الاحترام بهذا الضبط الاجتماعي اللي سووه.